يستبشرون بنعمة من الله وفضل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله زمان ما سمعنا ولا كلام حلو ما لا حياة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الاستعداد. الله ذو فضل عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الله يسلم مولانا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله يقويك مولانا. نعم الله يحزنك. يا الله عمرك. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ولا يحزنك الذين يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا شيئا ولهم عذاب أليم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله بارك الله فيك مولانا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. مشتاقين مولانا النبي. الله الله الله الله إن فزعت الموت. فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

نفتح عليك يا حاج عبدو. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله الله الله جميل مولانا الله الله الله وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نعم يا عم الحاج. نعم ما خلقش باطل المولى برضه. الله الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم جميل يا مولانا. الله الله. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جمال النبي. نعم يا مولانا. نعم يا شيخ عاصم النبي. الله يطيب امره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا الله يطيب عمرك. صلوا على النبي. صلوا كده يا حاج. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. جميل يا مولانا. الله وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعم نعم يا عم الحج. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عاد استغربنا عاد يوم جيت ان شاء الله بضربني عاد يهتك يا الله إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا